الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم أن تجيب دعاءنا وأن تجعلها ساعة إجابة يا سميع يا قريب. يا نور نور قلوبنا بالإيمان ونسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا. يا واحد يا أحد نسألك تحقيق التوحيد ونسألك إيمانا راسخا وندعوك بما دعاك به خليلك أن تجنبنا وذرياتنا عبادة الأصنام ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. يا علي يا قدير يا عظيم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. يا حفيظ احفظ لنا قلوبنا وألسنتنا وأعيننا وعقولنا واجعل قلوبنا سليمة يا ذا الجلال والإكرام. يا غفور يا غفار اغفر لأموات المسلمين وارفع درجاتهم في المهديين واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن والصيام شافعين لنا لدخول جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا هادي اهدنا وسددنا يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم حرم بشرتنا ولحومنا عن النار. اللهم وسع ونور علينا قبورنا وأظلنا تحت ظل عرشك واجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين ولحوض نبيك من الواردين ولكأسه من الشاربين وعن النار مزحزحين وإلى جنانك من الداخلين وإلى وجهك الكريم من الناظرين. يا غفور يا شكور يا عظيم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين، ولك في جميع الأحوال من الذاكرين. يا هادي اهد شباب الإسلام والمسلمين، اللهم اصرف عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في ذرياتنا واجعلهم ذرية صالحة مؤمنة مباركة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جندنا، اللهم ارزقهم الإخلاص والصبر والثبات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ لهم أموالهم وأزواجهم وذراريهم، وأعظم لهم الأجر والمثوبة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجعل ديارهم ديار أمن وأمان ورخاء وألفة واجتماع على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ولا ترد لنا دعوة فأنت الكريم العظيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.